Mayhem, cephe dumuk. Mayhem, tabu şumuk. Ma bga آه مايهم يا أحمد جفف دموعك مايهم تضوي شموعك ما بقى شي يا قلبي يسوى دمعة يسوى دمعة من دموعك.